كنتم تكتمون. ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفي الفائدة السادسة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببيان الأمر الواقع، فإن من نعمة الله أن يبين لهم الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ولا لا؟ طيب، ألا يستفاد به أيضا أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله؟ إيه نعم. يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم حتى يصل إلى الفتنة ثم أظهر الله ما يبينه، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. فقلنا ضربوه ببعضها. نعم. ما يستفاد شيء من ذكر السبب بعد الأمر؟ بعد إيش؟ من ذكر السبب بعد حكاية بعد حكاية القصة؟ أخير. إيه. هذه فائدة تأخير ذكر السبب قبل القصة، هو المبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها. فقلنا اضربوه ببعضها، قلنا على لسان موسى كذا ولنا، فيستفاد منه أن قول الرسول قول لمرسله، طبعا إذا كان بأمره، قول الرسول الذي يكون بأمر الله يكون قولا لله. الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم. وش الدليل؟ لقوله ببعضها، أبهمه الله. ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داعي، لأن المقصود الآية. الفائدة الثالثة أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمعنى، معنى القصة وغرضها، دون من وقعت عليه. ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، تجد بعض الناس يتعب ويتكلف في تعيين هذا الرجل. نعم، وهذا ليس بلازم. المهم ما هو؟ معنى القصة وموضوعها. أما أن تعرف ما هذا الرجل، ما هذا الأعرابي، ما هذه الناقة مثلا، ما هذا البعير، ما الحمار، هو لازم. إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليه. نعم، فلا يضر الإبهام في هذا الأمر من قول ببعضها، والله تعالى قد عينه لهم ما في شك. أو أن الله أبهمه عنا نحن فقط فقال ببعضها ولم يبينه لنا، لأن هذا مهم أمر مهم. ونستفيد منه فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط ولا عين لهم، نستفيد منه فائدة أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين. يعني إذا قيل افعل بعض هذه الأشياء أسهل مما إذا قيل افعل هذا الشيء، قلنا فيكون في هذا توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة. الله أكبر، الله أكبر. سبب للقسوة، لقسوة القلب، لقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وفي أيضا دليل على لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فإنهم لم يلينوا للحق، بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم. وفيه أيضا الفائدة الثالثة، فهي كالحجارة، تشبيه المعقول بالمحسوس، يعني الحجارة أمر محسوس، كذا صالح؟ حجارة أمر محسوس، والقلب قسوته أمر معقول، لأنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقسو، القلب هو هو، لكن المراد أنه يقسو بإعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي. شبه بالأمر، تأخر شوية، شبه بالأمر الحسي، وهذا من بلاغة القرآن، تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل، ولم يقل كالحديد، لأن الحديد يلين بالنار. وفيه أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم بأن فيها خيرا، وهي من الحجارة ما يتفجر منه الأعراق، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وهؤلاء والعياذ بالله على العكس. وفيها أيضا دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى لقوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون، وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو الثبوتية، هي سلبية ولا ثبوتية؟ هل إن الله نفاها عن نفسه وما الله بغافل أو أثبتها؟ هل قال إن الله غافل أو وما الله بغافل؟ وما الله بغافل، فهي صفة سلبية. وقد مر علينا أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمرين، هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها. فهنا نقول في قولهم الله بغافل عما تعملون إثبات نفي غفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم وما الله بغافل، وفيها إثبات كمال ضد ذلك وهو العلم والمراقبة، إن الله سبحانه وتعالى رقيب، نعم، على أعمالهم عالم بها، وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا دليل على أنها تعرف الله، وهذا أمر معلوم من آيات أخرى لقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفيها أيضا من الفوائد عظمة الله عز وجل لقوله من خشية الله، لأن الخشية هي العلم، هي الخوف المقرون بالعلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم بالله وعظمته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف أو فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الآية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار، قل لا، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه الحجر فينبجس ويتفجر عيونا بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدأ الدرس الحاضر: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون الهمزة للاستفهام، والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم. وقول تطمعون، الطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنكم أنتم تطمعون ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه، يعني أنكم تطمعون هذا الشيء. وقوله أن يؤمنوا لكم، الإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني أن يصدقوا لكم ويتبعوا لكم، وهذا أمر بعيد لقوله وقد كان فريق منهم، والواو هنا للحال وقد للتحقيق، فالجملة في محل نصب حالا من الواو في يؤمن لكم، يعني والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم، الفريق يا عبد الرحمن بمعنى الفريق، الطائفة. وقوله منهم أي من اليهود الذين كانوا في المدينة. وقوله يسمعون كلام الله، هل هذا السماع سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، أو سمع للتوراة تتلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما كلمه وسمعه يكلم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وحرفوا كلام الله. وقيل بل المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراة تتلى ومع ذلك يحرفونها من بعد ما عقلوها، فعليه يكون قوله يسمعون كلام الله يعني من غيره، كما في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، التحريف التغيير، ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها، التحريف معناه التغيير، وهو نوعان: تغيير لفظي وتغيير معنوي. أما التغيير اللفظي فمعناه أن يغير نفس اللفظ، مثل قول اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة في شعيرة. حطة غيروها، قالوا حنطة، هذا نسميه تغييرا لفظيا، تغييرا لفظيا. ومثل ما غير بعض المبتدع في كلام الله من هذه الأمة وكلم الله موسى تكليما فقرأها وكلم الله موسى تكليما، علشان يكون الكلام منين؟ من موسى، لأنهم يقول الله مو بيتكلم والعياذ بالله، نعم، وكلم الله موسى تكليما، هذا نسميه تحريفا لفظيا، وهو يتبعه التحريف المعنوي، يتبعه التحريف المعنوي، وأحيانا لا يتغير به المعنى، التحريف اللفظي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء، مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله، المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير. والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغيير المعنى، الغالب أنه ما يقع إلا من إنسان جاهل أو إنسان يريد ذبذبة الناس، وإن كان المعنى لا يختلف. هؤلاء حرفوا الكلم، ومثال تحريفهم للكلم مثل ما قلنا وقولوا حطة فقالوا حنطة. التحريف المعنوي أن يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول المراد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به. نعم، مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما أشبه ذلك. هؤلاء حرفوا معنى ولم يحرفوا اللفظ، اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه. لأن استوى على العرش وش معناها؟ أي على عليه واستقر، مهم أنه استولى عليه، بل معناه على عليه واستقر. وكذلك اليد المراد بها يد حقيقية لكن مو مثل أيدينا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحرفون كلام الله، كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده. يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، عقلوه فهموه، وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها إثبات أن تحريفهم كان عن علم، لأن من الناس من يحرف الكلم لكن عن جهل. لو جاء واحد يقرأ القرآن ويكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا؟ محرف، لكن ليس عن علم، والذي ترتب عليه العقوبة إذا كان بعد العلم. ولهذا قال من بعد ما عقلوه وفهموه، ولكنهم والعياذ بالله حرفوه وغيروه. وهم يعلمون يعني يعلمون أن التحريف محرم وغير جائز، ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله. إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فهل أحد يطمع في أن يؤمن للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك ما آمن من اليهود إلا نفر قليل، ولا غالبهم بقوا على كفرهم، وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم، كما قال الله عز وجل أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا لهم، لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وبالمناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت المجتمع في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول إن النصارى اختصروا منه نحو 40%. نعم، لأنهم قالوا هذه الكلمات ما له داعي. هذا وش يعتبر؟ تحريف من وراء تحريف، لأن أصل محرف وكذلك التوراة محرفة. هم جاءوا هؤلاء واستطالوا الكلام، قالوا إذن نختصره، نعم ناخذ 60% فيها بركة، يمكن بعد سنين بعد يأخذون بعدهم 40%، يبقى 20%. الله معنا. المهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف، ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعرف عليها حديثة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة معقدة، لكن معلوم. نعم هذا مو تحريف للنص، هذا استكبار عن العمل به، استكبار عن العمل به. هنا التحريف انه يبقي اللفظ لكن يقول معناه كذا، معناه كذا وكذا. نعم، وهذا هو التحريف. وقد وقع التحريف في الكتاب والسنة، مثل ما مثلنا قبل أن تحصر مثلنا بأنتهى من هذا. وهم يعلمون: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا، الضمير يعود على من؟ على بني إسرائيل والموجود في المدينة اليهود. إذا لقوا الذين آمنوا أي قابلوهم واجتمعوا بهم، وقولها الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا، هذا جواب إذا لقوا قالوا. نعم، والقول يكون باللسان ولا بالعقيدة؟ باللسان وبالعقيدة، لكن هم هنا يقولون باللسان. يا سيد، نعم، باللسان. نمت؟ لا. نعم، قالوا آمنا أي آمنا كإيمانكم، آمنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لقوا المؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض بل قال إلى بعض، لأن إلى تدل على الإيواء. نعم، تدل على الإيواء، يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به قالوا أتحدثونهم، أي قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الاستفهام هنا للإنكار، ولها في قول تحدثونهم يعود إلى المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين، يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه؟ لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما يشكون فيه، ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا، تركوا الإيمان به استكبارا. فهم يقولون كيف تحدثون هؤلاء بالشيء الذي فتح الله عليكم به فأعلمكم إياه، أفلا تعقلون. هذا استفهام، هذا التوبيخ، هذا للتوبيخ، يعني وين عقولكم؟ أنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلتم إن هذا الذي بعث حق وأنه نبي يحاجونكم به عند الله، كيف يحاجون به عند الله؟ متى؟ يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة، كما تدل على ذلك آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ومثل وما اختلف فيه مثل لا فيه آية أوضح من هذا. إيه نعم، كذلك قال الذين قالوا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك أيضا في سورة حاميم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه. فالمهم أن المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامة، حكومة، فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربك، فيقول المسلمون لليهود يوم القيامة أنتم أعلمتمونا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق، ومع ذلك كفرتم به وحملتم السلاح عليه، فهذه حجة بينة. وقولهم آمنا بأن محمد رسول الله حق، لأن آمنا فإيمانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حق. وقالوا ليحاجوكم به عند ربكم، عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، واللام في قوله ليحاجوكم به، اللام للتعليل ولا للعاقبة؟ ها؟ للعاقبة. اللام للعاقبة، لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقبة. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وش رأيكم باللام هذه؟ للعاقبة. هم ما التقطوه لهذا الغرض، لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما التقطوه بل قتلوه، لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، هذه للعاقبة. ولما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون، ولكن هذه في الحقيقة فيها إقامة حجة عليهم بلا شك، حجة واضحة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله، ثم كذبوا وقاموا ضده، حجة بينة واضحة. وقوله أفلا تعقلون، يا الهمزة قلت إنها الاستفهام المراد به التوبيخ، وهنا ألف وش عاطفة عليه؟ أقول إن هذا يكثر في القرآن، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأشبه ذلك، يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام من المعلوم أن لها الصدارة في جملتها، أليس كذلك؟ ولا صدارة مع وجود الواو، ما في الصدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطفة. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عطفت عليها الجملة الأخرى، وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام. وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة، الهمزة مقدمة، وأن حرف العطف هو الذي تأخر، يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه، فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون، فألا تعقلون، يكون التقدير هكذا. أما على الأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون، المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق. الأول الحقيقة أنه أدق، الذي يقول إن الهمزة داخلة على شيء محذوف أدق، والثاني أسهل، لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف، ما الذي تقدره ما حاجة، ما يحتاج، فلهذا طالب المبتدئ يناسبه القول الثاني، لأنه يقول الواو مثل ألفا هنا حرف عطف، نعم، والهمزة سابقة عليه، وهو معطوف على ما على ما سبق، معطوف على ما سبق، ولا حاجة أن يكلف نفسه عناء التقدير والمناسبة. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون، يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا، نعم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر، يعني سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن الرسول الحق فإن الله تعالى عالم بهم. أولا يعلمون، والاستفهام هنا للتوبيخ، التوبيخ والإنكار عليهم. وقوله أولا يعلمون أن الله، هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم من درجة الجاهل؟ نعم هو هكذا، ولا يظهر لي أن معناه التقرير وأنه مثل قوله ألم نشرح لك، يعني قد شرحنا لك، وإن كان محتملا أن يكون المعنى أولا يعلمون أي قد علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، لكن كونه للتوبيخ أبلغ، لأن التوبيخ يفيد أنهم علموا وأنهم وبخوا على ذلك، على أنه على العمل الذي سلكوه، لأن هذا العمل الذي سلكوه إنما هو عمل من يظن أن الله لا يعلم. وقوله ما يسرون وما يعلنون، ما المراد بالإسرار هنا يا جماعة؟ في نفوسهم ولا حديث بعضهم مع بعض سرا؟ يشمل الاثنين. طيب وما يعلنون؟ ما يظهرونه للناس، ما يظهرونه للناس. فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به، وما يعلنون ما يعلنه الإنسان لعامة الناس. فالله تعالى يعلم هذا، وهذا لا يخفى عليه شيء، والفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي. قال الله تعالى: ومنهم أميون. منهم منين؟ من اليهود. أميون جمع أمي أو جمع أمي، والأمي هو الذي لا يفهم القراءة، إما لا يفهم لفظها أو لا يفهم معناها. لأن حتى اللي ما يفهم معناه يسمى أميا، لأن قراءة الله بدون فهم المعنى ما يفيد. الأمي يشمل من لا يعرف القراءة، ومن يعرفها ولا يعرف المعنى، ولهذا قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لا يعلمون الكتاب أي لا يدرونه ولا يصل إلى قلوبهم علمه إلا أماني. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني لكن أماني، ويجوز أن يكون متصلا أي لا يعلمونه إلا علم أماني. والأماني جمع أمية، والأمنية تحتمل معنيين، أحدهما ما يتمناه الإنسان في نفسه، ما يتمناه الإنسان في نفسه، والثانية القراءة، ثانية القراءة. والمعنى الثاني أنسب بالآية، المعنى الثاني أنسب بالآية، يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤون بدون فهم. ويدل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. تمنى بمعنى قرأ كتاب الله. فقوله إلا أمنية جمع أمنية وهي القراءة. نعم. وما أكثرهم اليوم في المسلمين، أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أمانية، إلا أمانية، ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن، لأن هذا خلاف الواقع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن الإنسان يقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو، هل هو يجي على كتب هذه الأشياء ويمرها لفظا ويمشي؟ ها؟ ولا يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يعقله؟ أين الحقيقة؟ الثانية. إذن إذا كنت تطلب الاهتداء بالقرآن الكريم فكيف تهتدي به وأنت لا تعرف معناه؟ ما يمكن. ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته تيسر لك. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأكثر الناس، أكثر الناس ما يهتم بهذه الناحية، بتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه قليل من يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن. ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس لأنهم لا يتبركون به إلا لفظا. حتى إنك تسمع بعض الإخوان في متاجرهم عنده مسجل للقرآن الكريم، مسجل، هذا المسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع، وعنده في الدكان من يشتم ويسب ويضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء. وش يصير الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق رأسه يسمع؟ ها؟ استهزاء بالقرآن. لكن هم يقولون بنتبرك به، ما هذه بركة؟ بركة القرآن في العمل به، نعم، وفيما ترتب عليه من ثواب. أما إنك تهين القرآن، والله يعني لو أنه ولله المثل الأعلى، لو أن الملك أمامك الآن يتكلم مكبر صوته ويشوف أمك العيون ويتكلم وأن تتكلم وتسخر وتضحك، نعم، وش سوون بك؟ ما تدري من تبيده، نعم. فكيف الآن بكلام الله عز وجل؟ إن فالمهم أننا أقول الآن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين بالنسبة لكتاب الله على هذه الحال، لا يعلمونه إلا أماني. قال وإنهم إلا يظنون، ما يعرفون، لأن الإنسان اللي ما يعرف اللفظ ما عنده علم، ليس عنده إلا الظن. وقولوا إنهم إلا يظنون، هذه عاملة ولا غير عاملة؟ لأنه انتقض النفي. هذه غير عاملة لأن النفي انتقض. يعني ما هم إلا يظنون من قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى آخره. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، يستفاد منه فوائد متعددة. أولا أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فيبعد أن يؤمن بما هو أخفى، لأن الذي يسمع كلام الله ثم يحرفه أبعد إيمانا بقول هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة الفائدة أن من لا يؤمن بما هو أظهر يبعد أن يؤمن بما هو أخفى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الفائدة الثانية أن الرسول عليه أن الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن، لأن الرسول سيحزن إذا لم يؤمن هؤلاء، ولكن الله يبلغه أن هؤلاء قوم عتاة، فليس منك تقصير، ولكن سوء حالهم هو الذي منع استجابته. نعم. الفائدة الثانية الثالثة إثبات أن الله يتكلم لقوله يسمعون كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة. نعم. ولهذا قال يسمعون كلام الله. الفائدة الرابعة أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية، باعتبار إيش؟ باعتبار الآحاد، باعتبار آحاده. وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية، صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله، لازمة لذاته أزلا وأبدا. وش معنى أزلا؟ أي فيما مضى، وأبدا فيما يستقبل، هذه الصفات الذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شاء، تحدث إذا شاء. بناء على هذا نقول الغضب من أي نوعين؟ فعلية. والرضا فعلية، والمحبة فعلية، وأشياء كثيرة من الأفعال. استواء العرش فعلية، استواء العرش علوه على الخلق ذاتية. طيب الفائدة الثالثة الخامسة، ما شاء الله هم أنقصوا اللذيذ. الفائدة الخامسة الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الحروف عبارة عن كلامهم وليست كلام الله. يقولنا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما هو الكلام اللي يسمع. ويستدلون لقولهم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فجعل الله ما في النفس قولا. وبقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. ويستدلون أيضا لأنه لو قيل بأن الله يتكلم بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فكلامه معنى قائم بنفسه، ويخلق سبحانه وتعالى أصواتا تسمع تعبر عما في نفسه، وكلامهم هذا باطل. أما استدلالهم بالآية يقولون في أنفسهم فنقول إن هذا القيد قيد مقيد، هذا القول قول مقيد في أنفسهم، وهو حجة عليكم لا لكم، لأنه يدل على أن القول المطلق يكون في النفس ولا بخلاف ذلك؟ بخلاف ذلك. ولولا أنه يدل على هذا ما احتاج إلى قيد في أنفسه. فالحمد لله ما من إنسان يستدل بدليل صحيح إلا كان استدلاله عليه. وأما قولهم إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره، فنقول أولا إن هذا القول ينسب للأخطل، والأخطل جاء بعد تغير اللسان، وهو أيضا رجل نصراني ما يؤخذ بقوله. ثم من قال إنه قاله فيحتاج إلى إثبات أنه قاله، وإذا وصل إليه فوراءه الآفات بعد وصوله إليه. وأما قولهم الوجه الثالث أنه لو كان كلامه بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، فيقال هذه القضية من قالها لكم؟ إن كان المحل للحوادث فهو حادث. وتقييدنا لا تستلزم نقصا في الخالق مما لو قيل الأكل صفة كمال في المخلوق، واللي يأكل أنقص من الذي يأكل، ولهذا لا يأكل الإنسان إذا مرض واعتلت صحته. والنوم صفة كمال للمخلوق، فهل تثبتونها لله؟ قلنا لا، ما نثبتها لله، لأنها صفة نقص، وهي في نفس الوقت في المخلوق صفة نقص. ولذلك إذا كمل المخلوق في الجنة ما يحتاج إلى نوم، قل لا ما يحتاج إلى نوم في كمال حياته. أما الأكل فهو أيضا لا يحتاج إلى الأكل لبقائه لأنه مخلد، لكنه يحتاج إلى الأكل للتلذذ والتفكه به. نعم هنا الحاصل أن كلام أن قول حتى يسمع كلام الله يدل على أن كلام الله تعالى مسموع، وأنه بصوت. فقينا هل الحروف التي نطق الله بها هي الحروف التي يستعملها الناس في لغاتهم؟ ما تقولون؟ نعم هي. نعم هي التي يتكلم بها الناس في لغاتهم، لكن كيفية أدائها والصوت بها هذا هو الذي لا يشبه شيء. ما يمكن نقول إن تصويت الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات كتصويت الإنسان، هذا ما يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء. أما الحروف فهي الحروف. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله، قل لا لقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. الفائدة أظنها السابعة. الفائدة السابعة بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود، لأنهم حرفوا بعد ما عقلوا، والتحريف بعد العقل بعد عقل المعنى أعظم، ولا لا؟ لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرأ على المعصية مع علمه بها فهو أعظم. وفي أيضا دليل على قبح تحريف كلام الله، على قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود. أولا، وهل هذه الأمة ارتكبته؟ نعم ارتكبته، لكن التحريف اللفظي محفوظ، يعني ما يمكن غير القرآن لفظا لو غير اطلع عليه، وكذلك معنى ما يمكن يغير معنى ويستقر على المعنى المحرف، بل لا بد أن يقيد الله من علماء المسلمين من يبطل هذا المعنى ويرده. لكن المهم أنه وجد من حرف هذا الكتاب، من حرف كلام الله، وجد أناس متعصبون يحرفون الآيات حسب مذاهبهم، حتى إن تجد بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم يحرفون الآيات على وجه مستكره. كيف ينطقون بهذا الشيء؟ نعم. وإذا شئت الأمثلة على هذا فراجع كتب الفروع في الفقه، وراجع أيضا كتب الأصول في العقيدة، تجد التحريف العظيم. ومن أعظم ملل أو من أعظم الطوائف تحريفا الروافض، عندهم في تفسير القرآن والعياذ بالله تحريفات عظيمة كبيرة فظيعة نسأل الله العافية. نعم. فهم وغيرهم ممن ابتلوا بهذه البلية يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه. طيب، يقول وقوله وهم يعلمون، يستفاد منها أيضا أن هؤلاء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر، فاجتمع فيهم منكران: المنكر الأول التحريف بعد عقل المعنى، والمنكر الثاني العلم بأن هذه الطريقة محرمة ومع ذلك حرفوها. طيب، تعرفون شيئا مما حرفوه لفظا؟ قولوا حطة، قلهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وقيل ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم. نعم، وهذا تحريف قوله. طيب، تحريف لفظا ومعنى كذلك أيضا وتطبيقا، حرفوا تطبيقا. في التوراة أنزل الحكم بالرجم على الزاني إذا كان محصنا، وهم حرفوه، جعلوا بدل هذا الحكم إنه تسور وجوههم ويركب الزاني والزاني على حمار مقلوبين ظهر أحدهم الآخر ويطاف بهم في الأسواق، وهذا يكفي. الماء يناديك، تقول هذا يكفي يا شيخ؟ تقول هذا يكفي؟ إيه يعني غادي نقول ربما أنه نومك يكفي. طيب، وهم حرفوا مع أن نص الرجم موجود في التوراة هنا. ثم قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآية يستفاد منها توبيخ هؤلاء اليهود على التحريف، يعني أهم في جهل إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وفي أيضا توبيخ من يستحقه، وهذا أيضا مشروع أن من يستحق التوبيخ فليوبخ، وليس في ذلك عدوان عليه. وفيها من الفوائد إثبات عموم علم الله بقوله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وفيه أيضا الوعيد على مخالفة أمر الله. من أتضمن الوعيد المخالفة؟ أولا لأن كون الله يعلم ما يسر وما يعلن الإنسان لا شك أنه وعيد، يعني احذر أن الله أن يعاقبك الله. فقال الله تعالى: واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم نعم، مشي إيه صحيح. طيب، على كل حال هذه أربع فوائد من الآية هذه، ونعود إلى ما نسينا قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إلى آخر الآية. يستفاد منها أن في أن في اليهود منافقين لقوله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كما قال في أول السورة عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. وفي أيضا دليل على أن من سجايا اليهود وطباعهم الغدر. من تأخذ يا آدم؟ وجه لا خلينا. يعني إن هذا نوع من الغدر. أولى. نوع من الغدر بالمؤمنين. وهي طبيعة من الغدر والخديعة. الفائدة الثالثة. لا. ثالثة. أن فيهم منافقين. الفائدة الثالثة أن بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون إليهم. وإذا إيش خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح لقوله بما فتح الله عليكم، ولا لا؟ ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه، فهو فتح. الفائدة الخامسة أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لقوله ليحاجوكم به عند ربكم. الفائدة السادسة سفه هؤلاء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليه. منين توخذ؟ أفلا تعقلون؟ كيف تحدثهم بشيء هو سلاح عليه، سلاح على نفسك؟ على الأقل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على الأقل إذا كنت لا تريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم أن الرسول حق، لأنهم يقولون آمنا يعني أن الرسول حق، ولكنهم والعياذ بالله مستكبرون ينافقون. وفيه دليل على الثناء على العقل والحكمة، لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل، وأنه يجب أن الإنسان يكون عاقل، ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه، ما هو بس يمشي خط عشواء، لا، الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها ما يتكلم إلا يشوف وش النتيجة من الكلام، ما يفعل إلا يشوف نتيجة الفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما كون الإنسان يتكلم خط عشواء ولا تهمه النتائج فهذا خلاف العقل. نعم، واضح يا جماعة؟ طيب، إذا كان فيه فوائد ثانية عندكم لا بأس، المسألة موضع بحث. أنهم رفضوا الأفراد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يسجنهم تعنفا منهم، هي أعلمين. أي نعم، أن أن أن أن كفرهم بالرسول عليه الصلاة والسلام عن علم بقوله أتحاجونهم بما فتح الله عليكم، ولهذا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا الحق مع علمهم به. نعم، يحاجوكم به عند ربك. نعم، هذا يقول بعضهم لبعض. نعم، نحتاج بكلامه. نعم، كيف نأخذ فائدة من كلامه؟ معلوم لأن الله ما ذكره إلا مقرا به مقرا له إلا مقرا له. وذكرنا أيضا في التفسير شاهدنا عليه لكن ما دينت هذا ولا لا. نعم من قوله تعالى إن كفاكم ورحمكم ولا أولادكم من القيامة يفصل بينهم. نعم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. يستفاد من هذه الآية أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم. أولا بقوله أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومعنى أمانية قراءة. الفائدة الثالثة الثانية ذم من لا يفهم معاني كتاب الله، لأن الأمية وصف عيب ولا وصف ثناء؟ وصف عيب في الأصل إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها وصف كمال لأن فيها زيادة إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن لقوله وإنهم إلا يظنون. وصحيح اللي ما يفهم معنى العام الآن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لكن ما يفهم معنى، فإذا تكلم في الحكم الشرعي من أحكام الله التي دل عليه الكتاب فإنما كلامه عن ظن، لأنه في الحقيقة ما يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا نعم ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى. وفيه دليل أيضا على ذم الحكم بالظن وأنه من صفات اليهود، وهذا موجود كثيرا رحمك الله عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء، تجد يفتي بدون علم وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم. هل نأخذ من هذا أن المقلد ليس بعالم؟ نعم. وش السبب؟ لأنه ما يفهم، ما يفهم مع الحقيقة، المقلد ما يفهم فليس بعالم. وقد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمع على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء، وصحيح مو بعالم المقلد، غاية ما هنالك أنه نسخة من كتاب والكتاب أضبط منه لأن الكتاب ما ينسى، لكن هو قد ينسى قد ينسى. وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا، التقليد في موضعه هو الواجب. ومتى يكون موضعه؟ إذا عجز عن الاستدلال، إذا كان لا يعلم وجب عليه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فاللي ما يعلم وظيفته السؤال، ولماذا يصنع؟ نعم الحكم بالظن موجود في بعض الحديث ظنيا، لا هذا علمية علم خاصة الأحاد ظنية، لا أول أحاد ليس ظنية كلها، والثاني إنه علم لأنك مأمور بأن تحكم بذا. ولهم معنى العلم إنك تعرف إنك أصبت الصواب، لأن كون ظني بمعنى إني أظن إني أصبت الصواب، لكني مأمور بأن أحكم في هذه الحال، ما تترجح عندي فأنا مأمور به، إذن فهذا علم. الدليل ظني، لا الدليل ظني، لكن مش معنى ظني يعني ما أتيقن أني أصبت لأني مجتهد، واضح؟ لكن كوني أحكم به إذا ترجح عندي مش يصير، هذا علم، هذا علم. لكن كون اني اتيقن مصيب هذا ما يمكن اتيقن مصيب الا في امور قطعيه الدلاله مثل حرمت عليكم الميتة ومثل كتب عليكم الصيام ومثل لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ومثل لكم نصف ما ترك ازواجكم وما اشبه ذلك. هنا نعم الاستدلال بالآية للأمور الشرعية ولا للأمور العامة؟ بالأي آية؟ أسألوا أهل الذكر عامة عامة أي شيء لا يعرف الإنسان يسألهم. نعم يسألهم أبدو يمشي وينشد يقولون. نعم بس عاد لا تصير مثل البدوي يشرب الماء ويقول يا ولد هو حلو. نعم هذا ما يصير. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. نعم قلت بالأمور العامة حتى الدنيوية هنا نعم في آيتين فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون وقال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ببينات والزبر. نعم فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ببينات والزبر وأنزلنا لك ليك الذكر لتبين الناس ما نزل عليهم. ببينات والزبر هل من الأعراف متعلق بلا تعلمون إن كنت لا تعلمون ببيانة والزبر ويحتمل أن قوله ببيانة والزبر متعلق بأهل الذكر أهل الذكر بالبينات والزبر إنما هو إذا لم يدخل في إذا لم تشمله الآية لفظا فهي تشمله معنى يعني بالقياس تشمله معنى بالقياس كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه. ما يستدل هذه على الأشياء الدنيوية؟ بنا يستدل لأن قلنا إذا كانت ما تشملها الآية المطلقة لأن في آيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي آية ثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهمت؟ فالأولى مطلقة والثاني مقيد. إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية باللفظ فهي تشملها بالقياس. وهذه طريقة الآن اللي ما يمشي مثلا ما يعرف الطريق خارج بيسافر مثلا مكة وما يعرف الطريق. نحن مؤمنين بذلك بس نقول نحن الآية على هذا ليه نحن الآية إما بالشمول اللفظي أو بالشمول المعنوي أو القياس. نعم ما في مرتبة بين التقليد والاجتهاد؟ نعم مرتبة بين التقليد والاجتهاد يعني إن كان الاجتهاد المطلق فيه مرتبة وهو الاجتهاد في مذهب معين مثلا. لا اجتهاد حتى في مذهب معين مجتهد وآخر مقلد ممكن يصير مجتهد مقلد يعني مجتهد في بعض الأشياء مقلد في بعض الأشياء لكن قصد أن التقليد هو الاتباع يعني بعضهم يقول في فرق. نعم يعني في شيء يسمى التقليد وشيء يسمى الاتباع. لا إذا كان من غير دليل هو تقليد يعني قبول قول الغير بدون دليل هو تقليد وإذا كان بدليل فليس بتقليد ولهذا لا صح أن نسمي اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا ما صح أن نسمي تقليد بل نسمي اتباعا كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني الذي لماذا لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنته دليل قوله وسنته دليل إذا نتبع الدليل يكون مقلد أو يكون لا متبع وليس مقلد لا صار في فرق يعني في مرتبة يعني. لا ما في مرتبة في فرق بالمعنى. المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله يتبع من لا يجب قبول قوله والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله هو هذه المجتهد يحكم بالدليل والدليل من الصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فالذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى متبعا وأما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يسمى مقلدا. نعم في أشياء منكرة في الدين يعني مثل واحد عامل يعني منكر. هذا المنكر نقول لا تفعله لو انت عارفه. المنكر ما يفعل لكن الكلام انك لا بغت تعرفه من تسأل عن اللي تسأل تسأل اللي يعرفه. نعم طينا يأخذ من الآية أن قراءة قبلها بالسفر مشهدة الله يعني يمكن يؤخذ من هذا أن الإنسان الذي يقتصر على مجرد القراءة يكون مشابها لهؤلاء اليهود من هذا الوجه. وهذا ذكرنا فيما سبق في التفسير أنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. شيخ هل أماني من العلم؟ كان عمل الكتاب إلا أماني كتاب. نعم أماني هل هي من العلم؟ إيه القراءة القراءة من العلم يعني علمت لفظه. وبعضهم يقول إن الاستثناء هذا منقطع وإن معنى إلا بمعنى لكن، لكن الصواب أنه متصل ولا معنى لأن معرفة اللفظ نوع من العلم. شكون إعراب أماني؟ نعم إعرابة أمانية ما مسلط عليها لا يعلمون. فالكتاب مفعول أول وأمانية مفعول ثاني. نصر مفرغ نعم نعم مفرغ المفعول الثاني قال فويل للذين يكتبون هذا منتدى درس اليوم. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فويل هذه كلمة وعيد يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة وهي مبتدأ وجاز الابتداء بها وهي نكرة. يخبرنا بذلك عبد الرحمن كان الخبر جار ومجرور إيه ما يكفي لو قلت رجل في البيت ما صح. ما عندي غير هذه. نعم ذكر مخصص وشو فيه للذين لا لا للذين خبر المبتدا. نعم للذين هي خبر المبتدا ما هي بصفة لها للذين هي الخبر. اي نعم ورا ما تقولون لي لانها افاده ها شو نخل ابن مالك وش يقول ولا النكرة ما لم تفي. فمعنى ذلك ان مناط الجواز الإفادة. يكفي ان نقول افاد فويل لفلان مثلا افاد. اما عاد المعنى الخاص لها فيقولون لانها وعيد فهي قد افادت الوعيد. ويقولون في مثل سلام عليكم لانها دعاء فهم يقولون هنا اللي سوى بالابتداء أنها وعيد والوعيد يفيد. هنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله هذا من عند الله. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قول الكتاب بمعنى المكتوب وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا. نعم ولها أمثلة منها فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس وبين بمعنى مبني وصراط بمعنى مصروف. طيب قوله يكتبون الكتاب بأيديهم هذا جمع مجرور مؤكد للفعل إذ أن الكتابة لا تكون إلا باليد يعني يكتبونه بأيديهم لا يأمرون غيرهم هم يباشرون هذه الجناية العظيمة. ثم يقولون بعدما كتبوا بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم يقولون هذا من عند الله أعوذ بالله نزل من عند الله. نعم وقولهم من عند الله أي كتاب الله لأن الكتاب اللي يأتي من عنده فهو كتاب الله. لماذا التعليل ليشتروا به ثمنا. قوله هذا من عند الله مبتدا خبر مبتدا مبني على السكون، هذا هاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون بمحل رفع مبتدا، ومن عند الله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا. وقوله ليشتروا به اللام للتعليل أولى ليشتروا به، واللام الداخلة على الفعل تكون للتعليل مثل ليشتروا به، وتكون للعاقبة مثل قوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وتكون زائدة مثل يريدون ليطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا، لأن الفعل يريد يتعدى بنفسه بدون حرف الجر. وتأتي للأمر مثل لينفق ذو سعة من سعته. وتأتي لتحقيق النفي وتسمى لام الجحود مثل وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم. نعم، فصار خمسة اللام المتصلة في المضارع تكون على خمسة أوجه. نعم، وهذه ما ندري تحبون هذا ولا نتركها، لكن أني أنا أشوفكم ترغبون النحو. نعم، يقول النحو في الكلام كالملح للطعام. نعم، بس عاد ما ودي نكثر جس المالح ما ناكله. طيب، إذن نقول اللام الداخلة في المضارع لها خمسة أوجه. اللام هنا ليشتروا به لام التعليل، يكتبونه ويقول هذا من عند الله، يزيفون لهذا الغرض. أي اللام هذه للتعليل ليشتروا به لام الجحود. نعم، ليشتروا به. نعم، اي لا الصحيح انها الوعيد ما عليه دليل. اي نعم، يقول للذين ليشتروا به ثمنا. ليشتروا به اصل يشتروا اصلها يشترون، لكن حذفت النون لان الفعل منصوب، بان التقدير لان يشتروا، تقدير لأن يشتروا. طيب، قوله يشتروا أي يبيع ولا يأخذ؟ يأخذ. وشرى؟ باع. العامة عندهم الآن شرى أي اشترى أخذ، وحقيقة الشرى يعني أعطى بمعنى باع، وباع بمعنى أعطى، وابتاع بمعنى أخذ. صار ابتاع يعني افتعل من شرى وافتعل من باع، هي التي بمعنى الأخذ ولا لا؟ وفعل من شرى ومن باع بمعنى أعطى. هنا قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري بمعنى يبيع. طيب، ليشتروا به ثمنا قليلا، الثمن العوض، عوض الشيء يسمى ثمنا، أي ليأخذوا به ثمنا قليلا أي ضد الكثير، ضد الكثير. ومعلومة الكثير في الكمية ولا في الكيفية؟ في الكمية. ما هو هذا الثمن القليل؟ هو الرئاسة والجاه وما أشبه ذلك. يكتبون ويقول هذا من عند الله لأجل أن يداروا به عباد الله. نعم، في تحليل حرام أو إسقاط واجب أو تزلف لرئيس أو ما أشبه ذلك، علشان الناس يقبلون عليهم ولكن كل هذا الأمر اللي حصل ثمن قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، مهما حصل في الدنيا من رئاسة وجاه ومال وولد فهو قليل قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه أحمد من حديث المستورد بن شداد: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من الدنيا أي دنيا؟ كلها، من أولها إلى آخرها، برئاساتها وأموالها وبنيها وقصورها وكل ما فيها. موضع صوت، الصوت وش يجي من متر تقريبا، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا قليل، ولهذا قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خير لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي، ولا لا؟ لأن يعني كل هذا يزول، كل هذا سيزول، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى يبقى ولا يزول. هنا ليشتروا به ثمنا قليلا ثم أكد فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم. الجزاء بقدر العمل بالأول أطلق، يعني هنا الآية ما فيها تكرار، فويل للذين يكتبون، هذا مطلق. ويل ما ندري وش قدر هذا الويل، قال فويل لهم مما كتبت أيديهم، يقول هذا الويل على قدر إيش؟ قدر ما كتب، قدر ما كتبوا. وويل لهم مما يكتبون يكسبون. مما يكسبون، وويل لهم مما يكسبون على هذه الكتابة، هذا المتاع القليل أو الثمن القليل اللي كسبوه يعذبون به ولا لا؟ يعذبون به. ثم ما ينتج من إضلال الخلق إلى يوم القيامة يعذبون به. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن عندنا في الأمة الإسلامية كتبوا بأيديهم وقالوا هذا خير مما عند الله، أعوذ بالله، كتبوا كتبا يسمونها الكتاب الأخضر وقال هذا أحسن من القرآن، وأتوا بصلاة تسمى صلاة الفاتحة الفاتح وقالوا هذا خير من تلاوة القرآن 600 مرة، أعوذ بالله. يعني ما قالوا، ليتهم قالوا هذا من عند الله، يعني كلامهم هذا يتضمن أن ما كتبوه خير مما جاء من عند الله والعياذ بالله. أي نعم، صاروا والعياذ بالله أخبث من هؤلاء اليهود، صاروا أخبث من اليهود. وويل لهم مما يكسبون، الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هذه الآية فيها فوائد عظيمة تتعلق في هذه الأمة وخصوصا في علمائها. وقالوا من جملة كذبهم، سؤالك يا أخ، ليش مثل قول ثمن كله يشمل المال المالي؟ نعم، ليش مال المالي؟ إلا يشمل كل ما في الدنيا من مال وجاه ورئاسة وبيت. نعم، المعروف أن القليل أنه يكون في الكمية، في الكمية، والضعيف يكون في الكيفية، هذا المعروف. ولكن ما يمنع أنه يكون قليلا بهذا وهذا، أنه يستعمل في المعنى هذا وهذا. الآن الشيخ أي؟ الآن الشيخ لما أنك تنصح كثير من الناس عن الطرف في حياة الدنيا يستدلون عليك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى يقولون أن الله يحب مثلا عن قراءة فرعنته على عبده، إيه؟ يحب أن يرى فرعنته عليه، صحيح، لكن آثار النعمة بالشكر مو بالبطر، لأن آثار النعمة من أهمها الشكر لله عز وجل. ولهذا الرسول مهب الله نعم عليه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وماذا فعل؟ قام الليل قام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أما واحد والله يعطيه الله ماله يقول ببزخ ولزخ وهذا أثر النعمة مو صحيح. أستلمكم من الكتاب يقولك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أحسنت نصيبك منها. أن يقول لا تنسى نصيبك. لا يعطيك الله مال ولا تتمتع به على وجه المباح. وأنا عندي مال لكن أبي أحط ثياب شينة وأحط مركب شين وأبي أحط فراش شين وبيت شين نعم ولا نبي متزوج إلا عجوز. لا مو صحيح. لا تنسى نصيبك من الدنيا. ما قال الله خلى الدنيا كلها لك. نعم. أنا ما رد عليهم. إحنا نقول أقولك هذا نجي ترد عليهم به. نعم. بعض الناس يكتبون آيات يعني يجون يكون في العلاج في الجوارح مثلاً فتلو سلل كذا يكتبون يعني يكون شيء بالدخان يشربون يعني حنا الآية دي تفرق. هذا إن شاء الله تجيب الفوائد يا آدم. اسمح لي. وقالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة. من جملة ما قالوا وكذبوا يقولون اليهود نحن لن تمثل النار إلا أيام معدودة وبعد هذه الأيام المعدودة نخرج وتخلفون فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كلام باطل وأماني كاذب أماني كاذبة. كيف هؤلاء ما تمسهم النار إلا أيام معدودة؟ ولهذا أنكر الله عليهم وقالوا لن تمسنا تصيبنا. أنه الأمر الواقع. وليس معنى ذلك أنه لو أن أحد هذا قال شيئا وادعى أنه من عنده وليس من عنده لا يخرج عن هذا الوعيد. وفي هذا وفي الفائدة الثانية أن هؤلاء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأيديهم تحقيقا لهذا الأمر. يعني ليسوا مثلا يأمرون أو يلمحون وإنما يباشرون ذلك بأيديهم عتوا وعنادا من غير مبالاة. الثالث هنا الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم نعم فقط أو ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. الفائدة الثالثة الرابعة لا هذه ترى بحلة هي ما هي الفائدة داخلة. الفائدة الثالثة أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة والمال والجاه لقوله ليشتروا به ثمنا قليلا. الفائدة الرابعة أن الدنيا كلها مهما بلغت فإنها قليل كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل ولا لا مهما بلغت فهي قليل. وقد مر علينا في الحديث الصحيح أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الفائدة الخامسة أن الجزاء من جنس العمل لقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم. الفائدة السادسة إثبات العلل والمسببات لقوله مما كتبت أيديهم فإن هذا بيان للعلة التي وعيد فويل لهم. السبب أنهم كتبوا بأيديهم وهذا غير الفائدة الأولى لأن الفائدة الأولى إن الجزاء من جنس العمل فجزاؤهم بقدر ما كتبوا. الفائدة السابعة أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب محرم بقوله وويل لهم مما يكسبون وويل لهم ما يكسبون. فهذه دليل على أن المحرم ما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم فيه الإنسان، يعني يأثم الإنسان بفعل المحرم وبما كسبه منه. فأنتم مثلا إنسان عمل عمل محرم كالغش مثلا فهو آثم بالغش، وهذا الكسب الذي دخل هو أيضا آثم به، آثم به. فالفعل المحرم وما نتج عنه كله إثم، لقوله ولهم مما يكسبون. هل يستفاد من هذه الآية تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ ها؟ إيه؟ يكتبون الكتابة بأيديه ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله وليس من عند الله، وليس من عند. إذن ما يستدل به على تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ قوله هنا، لأن هنا ما هم عوقبوا على كتابة التوراة مثلا، لو كتبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه، لكن عوقبوا على أنهم كتبوا وقالوا هذا من عند الله وليس من عنده هنا. طيب فيها شيء بعد من الفوائد ولا نشهد بالآية الثانية؟ من جملة كذبهم على الله قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا الضمير يعود على اليهود، لن تمسنا يعني لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة، النار يعني نار الآخرة، يعني نار الآخرة. وقوله إلا أياما، أياما نكرة للتقليل ومعدودة مؤكدة للقلة أيضا، يعني إلا أيام قليلة معدودة. فما هذه الأيام المعدودة؟ المشهور وهو الأظهر والله أعلم أنها أيام عبادتهم العجلة، كم؟ 40 يوما، 40 يوما. هذه الأيام معدودة، قالوا إنها لن تمس النار إلا هذه الأيام فقط، ثم بعد ذلك نخرج منها وتخلفوننا فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. فهم يقولون أنتم النار لكم، لكن نحن نصيبها تصيبنا أياما معدودة فقط. فنحن نقول إقراركم على أنفسكم مقبول، ودعواكم الخروج من النار دعوة.